انهم تنافسوا ايهم يدخل مريم يعني تنافسا في الخير، لانهم جميعا كانوا يحبون ذلك ويتنافسون عليه، لا كما يعني زعم بعضهم انهم اصابتهم اصابهم فقر وتنازعوا في من يتحمل نفقتها كانهم كانوا متضررين من ذلك. واضح انهم كانوا متضررين، فحسب النزاع اقترعوا هذا بعيد، والله تعالى على السياق. والاقرب انهم تنافسوا من شده حرصهم على ذلك، كل يريد ان يكفلها هو، ف يعني تنافسوا فيها لانها بنت امامهم وسيدهم عمران، فقال زكريا انا احق بها لان خالتها عندي، فقالوا لا حتى نقتنع. فانطلقوا وهم 29 الى نهر الاردن، والقوا اقلامهم على ان من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو اولى بها، ومن غرق قلمه او ذهب مع الماء مع الجريه فلا حق له فيها. فثبت قلم زكريا فاخذها وبنى لها غرفه في المسجد، الغرفه في المكان العالي المرتفع، وبنى لها غرفه في المسجد بسلم لا يصعد اليها غيره، وكان ياتيها باكلها وشربها ودهنها، فيجد عندها فاكهه الصيف بالشتاء وفاكهه الشتاء بالصيف، كما قال تعالى وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هذا جزء حال يعني احد الصحابه رضي الله تعالى عنهم ايضا، حيث كان له مثل هذه الكرامه من احد الصحابه كان ماسورا عند الكفار، فكان يعني يوجد عنده العنب او فاكهه بنفس المعنى والله اعلم. وكفلها زكريا اي ضمها اليه، أصل كلمة زكريا هي تذكار الرب، تذكار الرب يعني تذكر الرب سبحانه وتعالى. وكفلها زكريا، وتقرأ زكريا أو زكريا أو زكريا، يعني إن ممدودا بهمز ومقصورة، إما زكريا أو زكريا. والفاعل الله سبحانه وتعالى. وكفلها زكريا يبايعها رب زكريا، صحيح صحيح، وكفلها زكريا مفعول ثاني صحيح، الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب هو الغرفة، الغرفة وهي أشرف المجالس، أو بتعبير آخر وهو أشرف المجالس، لأن المحراب هو الغرفة والموضع العالي، والمحراب هو سيد المجالس ومقدمها وأشرفها، سمي محراب المسجد بهذا الاسم لانفراد الإمام فيه وبعده عن القوم، يقال فلان فلان حرب لفلان، يعني إذا كان بينهما مباغضة ومباعدة، إذا كان بينهما مباغضة ومباعدة خصام يعني وبعض، يعبرون عن ذلك بإيه؟ بكلمة حرب، لأن في معنى البعد، واضح؟ سمي المحراب محرابا لانفراد الإمام فيه وبعده عن الناس. وقيل بل المحراب يعني مأخوذ من المحاربة، لأن المصلي يحارب الشيطان ويحارب نفسه بإحضار قلبه. وعلى أي الأحوال المحراب لما قلت هنا أشرف الأماكن وأكرم موضع من المسجد، وأشرف المسجد هو مقام الإمام. كلما دخل عليها زكريا المحراب، كنا نود ايضا نقول هنا عند كلمه المحراب، للمحراب اما المسجد او قبله المسجد مكان الاعمال، نجد فرصه للكلام على حكم المحراب في المكان ان شاء الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب، هذه كلما صيغه عموم تعم الوقت كله، الغرفه وهي اشرف المجالس وجد عندها رزقا،

اشتاقت نفسه الى سرعه ان يبشر به. قال رب اجعل لي ايه. رب اجعل لي ايه اي علامه على حمل امراتي. رب اجعل لي ايه يعني علامه. علامه على ايه؟ على انها قد حملت. يعني والمقصود ايه يعني علامه اعرف بها حصول الحمل. لماذا سال الايه؟ لان شان الحمل لا يتحقق باوله. يعني بدايه وقوع الحمل امر يكون خفيا واعراض الحمل تاخر حتى تظهر ويتاكد من وجود هذا الحمل. واضح؟ فلانه لا يتحقق من اوله لكون العلوق امرا خفيا لا يوقف عليه. فاراد ان يعلمه الله به من اوله. اراد ان الله تعالى يجعل له ايه ظاهره يعلم بها حصول او الحمل من بدايته فورا من بدايته من اوله. لماذا؟ كي يتلقى تلك النعمه بالشكر من اولها. كي يعني يستصحب الشكر من بدايه حصول هذه النعمه ولا يؤخره الى ان يظهر ظهورا معتادا. فلذلك قال رب اجعل لي ايه اي علامه على حصول هذا الحمل من اوله كي اقوم بشكرها من هذه النعمه من اولها. قال ايتك عليك الا تكلم الناس اي تمنع من كلامهم بخلاف ذكر الله تبارك وتعالى فلا تمنع عنه. ثلاثة أيام يعني بلياليها جمعا بينه وبين قوله تعالى ثلاثة ليال سوية. إلا رمزا يعني إشارة. الإشارة تكون باليد أو بالرأس. باليد أو بالرأس. إلا رمزا يعني تتكلم مع الناس بالإشارة. ولذلك دور هناك باب في البخاري وقوع الطلاق بالإشارة. يفيد وقوع الطلاق الإشارة عند بالنسبة للأخرس يعني الذي لا يتكلم. واذكر ربك كثيرا وسبح أي صلي بالعشي والإبكار وهي أواخر النهار وأوائله. نعم. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا كما قلنا إشارة. وطبعا الامتناع هنا يعني هو يحال بينه وبين الكلام يعني يعجز يعني ليس من آفة فيه يخاف عن الكلام. هذه آية من آيات الله سبحانه أنه إذا أراد أن يتكلم كلاما عاديا لا يستطيع أبدا الكلام. إذا أراد أن يذكر الله أطلق الله لسانه فقط للذكر يتكلم به يجي لسانه ينطق بالذكر. أما أي كلام آخر أجنبي فلا يستطيع أن يتكلم يمسك عن الكلام بأي كلام يخالف ذكر الله تبارك وتعالى. لكن يتعامل مع الناس بالرمز وبالإشارة بالشفتين أو باليد أو بالرأس وغير ذلك. لكن بالكلام لا يستطيع. لمدة ثلاثة أيام يعتقل لسانه عن النطق. يقول محمد بن كعب رحمه الله تعالى لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا لأنه منعه من الكلام وأمره بالذكر. منعه من الكلام وامره بنفس الوقت بذكر الله تبارك وتعالى. واذكر ربك كثيرا وسبح اي صلي لان التسبيح يطلق على الصلاه احيانا بالعشي والابكار اي اواخر النهار واوائله. واذ قالت الملائكه يعني واذكر اذ قالت الملائكه قبل هنا قال يعني جبريل عليه السلام يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إن الله اصطفاك أي اختارك بالتقريب وبالمحبة وطهرك طهرك عن الرذائل أو طهرك عن مسيس الرجال واصطفاك على نساء العالمين أي أهل زمانك. وهذا في موضوع طويل ليس مقام نطقه الآن وهو هل مريم هي أفضل نساء في عالمها في زمانها فقط أم هي أفضل نساء على الإطلاق؟ وهل مريم عليه السلام نبية أم ليست نبية؟

الى واسطه ابي. هذا من اطلاق ايه؟ من اطلاق سبب واراده المسبب. هذا من اطلاق السبب واراده المسبب. المراد هنا بكلمه المسبب وهو المسيح عليه السلام، لكن اطلق على المسبب كلمه لفظ السبب نفسه، وهو الكلمه التي كانت سببا في خلقه، كلمه كن. واضح؟ اي نعم. بكلمه منه اي ولد اسمه المسيح عيسى بن مريم. طبعا الهاء هنا مذكره، بكلمه منه اسمه، فذكر الضمير الراجع الى الكلمه. المفروض يعني كان يجوز في غير القران ان تقول ايه؟ بكلمه منه اسمها. واضح؟ فذكر الضمير الراجع الى الكلمه لكونها عباره عن مذكر. عن مذكر اسمه يعني الذي يميزه، اسمه الذي يميزه لقبا هو المسيح، اما العلم فهو عيسى. اسمه المسيح فهذا هو اللقب الذي يميز المسيح عليه السلام، اما العلم المسيح عيسى. ورد باللقب لانه اشهر، لذلك واحد كثير من العلماء يشتهرون بألقابهم. اسمه المسيح عيسى بن مريم. المسيح فيه يعني كلام كثير في معناه، اما انه المدهون بدهن القدس، او المسيح بمعنى انه كان يعني لا يوجد له يعني اخبط قلمين، يعني اللي هي اللي بيسموها الفلات فوت، يعني قلم مسطحه ممسوحه، او المسيح لانه كان كثير الصياحه في الارض، او المسيح لانه ما مسح ذا عاهد الا برأ باذن الله تبارك وتعالى. واضح؟ والمسيح مسيح حق، هو المسيح عليه السلام، ومسيح الضلالة وهو الدجال الأعور. اسمه المسيح عيسى بن مريم. طبعا يعني ابن مريم يعني لا ابن الله كما يزعم الملحدون من النصارى، لأن المسيح هو ابن الله، لكن نسبه إلى مريم عليه السلام، فخاطبها بنسبته إليها تنبيها على انها تريده الى اب، اذ عادة الرجال نسبتهم الى ابائهم. الى ابائهم. يعني ما قال لها يشوف اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك، قبل مريم يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ابنك. ما قال المسيح ابنك، انما صرح باسمها مع كون الخطاب لها، فصرح اسمه المسيح عيسى ابن مريم. يعني ردا على ملاحدة النصارى الذين يزعمون انه ابن الله. وجيها، وجيها في الدنيا والاخره. وجيها يعني ذا جاه، والوجيه هو المحبب المقبول، وهو ذو الجاه والمنزله الرفيعه عند ذوي القدر والمعرفه. وجيها في الدنيا يعني بالنبوة، والآخرة طبعا في الشفاعة والدرجات العلى. ومن المقربين، يعني من المقربين عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ويكلم الناس في المهد، والمهد هو الموضع الذي يهيأ للصبي ويوطأ لإنامته. المهد يعني طفلا، يكلم الناس طفلا، وهذه معجزة لأنه يتكلم قبل وقت الكلام. وقد كلمهم قائلا إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخر الآيات. وكهلا يعني ويكلمهم أيضا كهلا، يكلمهم في المهد ويكلمهم كهلا. طيب القول تعالى يعني يكلم الناس في المهد وكهلا، يعني يكلم الناس حال كونه طفلا ويكلمهم حال كونه كهلا، يعني يكلمهم كلام الأنبياء

عليه السلام. لا ندري كم مضى من الوقت بعد الأذان. نعم. هذه كثيرة جدا إن شاء الله. أولا بالنسبة لموضوع المحراب، يعني قد يحتاج بعض الناس بما هو موجود في القرآن الكريم من تكرر هذا اللفظ. باختصار شديد نقول إن المحراب إذا أطلق الآن معروف المحراب الذي يتخذ هنا في المساجد التجويف، هذا الذي يصنع، فهذا التجويف واتخاذ المحاريب فلم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم محراب قط، ولا في زمان الخلفاء الأربعة فمن بعدهم، وإنما حدث هذا في آخر المئة الأولى مع ورود الحديث بالنهي عن اتخاذه، وأنه من شأن الكبائر، وأن اتخاذه في المساجد من أشراط الساعة. فقد روى البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتقوا هذه المذابح، المذابح من المحاريب. وعن ابن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت في الكنائس فلا تتشبهوا بأهل الكتاب. أخرجه البزار. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن موسى الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة، أو قال أمتي، بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى. وهذا ضعيف. وفيه أيضا عن أبي ذر قال: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد. هذا مجرد اتخاذ المذابح، فتكليف التكاليف الزخرفة والإنشاء بلا شك وتمويهها بالزينة وغير ذلك بلا شك أن هذا كله يخالف يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن زخرفة المساجد. ونجد ان يعني زخرفوها ويضع فيها كلمة ايه كلما دخل عليها زكريا المحراب او فنادته، يعني ربما يكون في حكمة من بناء الجدار بهذه الصورة اذا كانت خدمة فيها نيل، لكن يمكن يكون جدارا مستويا. واضح ما في هذا التنويه. السيوطي له كتاب اسمه إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب، وجزم فيه أن المحراب في المسجد بدعة. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النقعي قال: قال عبد الله بن مسعود: اتقوا هذه المحاريب، اتقوا هذه المحاريب. على أي أحوال هذا نقول باختصار التفاصيل موجودة في كتاب اسمه المسجد في الإسلام لخير الدين والنية، وهو أحد تلاميذ الشيخ العلماني حفظه الله. التنبيه الآخر الثاني يتعلق بموضوع الذرية، وهو تنبيه سريع، وإن كان هذا الموضوع أعتقد أن أمره مقرر وواضح، وسبق أن تكلمنا فيه بالتفصيل من مدة، أرجو أن تكونوا متذكرين. كانت المحاضرة اسمها إيه؟ يعني المحاضرتين كانت بعنوان إيه؟ أمتي لا تنتحري، يعني إشارة إلى أن الترويج لدعوة تحديد النفس أو سمي بما شئت إنما هي عملية انتحار، يعني هي أمة تنتحر في الحقيقة، في حين أن كثيرا من قصار النظر ومحدود النظر ينظر إلى هذا أن الانتحار هو أن نحن نترك الناس يتكاثرون بهذه الطريقة. واضح. في الحقيقة الاستجابة لهذه الدعوة الشيطانية هو يعني الانتحار أدق معاني الكلمة، فإنه بلا شك أن يعني من أعظم مقاصد النكاح في الإسلام تكثير عدد المسلمين. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسن وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فقال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم، فإني مكاثر بكم الأمم. فهذا تحقيق لمباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة أمته يوم القيامة. وهذا الحديث صححه أبو محمد عبد الحق. من أبو محمد عبد الحق؟ له شهور باسم ثاني كلمنا الأسبوع اللي فات، ابن عظيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلا على بعض أصدقائه